وقد مضى معنا ما عرفنا منه أنها فرض على الأعيان باتفاق أئمة الإسلام، وأن التهاون بها وإدمان تركها مؤذن بالختم على القلب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وعرفنا بأن الجمعة تدرك بإدراك ركعة منها، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الجمعة فليضم إليها أخرى. الإنسان إذا أدرك ركعة من صلاة الجمعة فإنه يأتي بأخرى وتكون له جمعة، أما من لم يدرك مع الإمام ركعة فإنه يتمها ظهرا. يعني لو أن الإنسان جاء بعدما رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية فإنه لم يدرك الجمعة، بل عليه أن يصلي أربعا ظهرا. ومر معنا في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما يخطب في الناس، فقدمت عير من الشام فانفتل إليها الناس، وفي ذلك نزل قول ربنا جل جلاله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وعرفنا أن السنة أن يخطب الإمام في الناس قائما، وأن هذا الحديث قد استدل به المالكية رحمهم الله القائلون بأن الجمعة لا تنعقد إلا باثني عشر رجلا سوى الإمام، لأن جابرا رضي الله عنه في هذا الحديث قال: ولم يبق معه إلا اثنى عشر رجلا. وسيأتي معنا إن شاء الله البيان تفصيلا في العدد الذي تنعقد به الجمعة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، هذه جزم بها جابر بن سمرة رضي الله عنه حتى قال: من حدثكم أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد كذب. فالأصل في خطبة الجمعة أن يكون الإمام قائما، لكن يجوز له الجلوس من عذر، إذا كان معذورا فلا حرج عليه أن يجلس. فأول من جلس هو معاوية بن أبي سفيان لما ثقل شحم بطنه، فقد خطب في الناس جالسا. والروايات التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب جالسا قالوا هذه تحمل على ما سوى الجمعة، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب في الناس أحيانا إذا طرأ طارئ أو دعا داع للخطبة، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يجلس على المنبر ويجلس حوله أصحابه رضوان الله عليهم يستمعون إلى كلامه. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وعلى آله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول صبحهم ومساهم ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي رواية له: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إذن ذلك وقد علا صوته. وفي رواية له: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وللنسائي: وكل ضلالة في النار. هذا الحديث يبين بعض ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله في خطبة الجمعة، ويبين الحالة التي كان عليها صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا فإن العلماء رحمهم الله قد تعددت أقوالهم فيما ينبغي أن يكون في خطبة الجمعة. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله قال: يكفي فيها ذكر الله، لو أن الإمام صعد المنبر فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله هذه تعتبر خطبة. وأما الإمام مالك رحمه الله فقد قال بأن الجمعة لا يجزئ فيها إلا ما صح أن يسمى خطبة، يعني لابد أن يكون لها مقدمة وخاتمة وموضوع، هذه في لغة العرب تسمى خطبة. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فقال لا بد في الخطبة من أمور خمسة، وهي حمد الله عز وجل والثناء عليه أولا، ثم الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا، ثم قراءة آية ثالثا، ثم الوصية بتقوى الله رابعا، وأخيرا الدعاء. هذه الأمور الخمسة لا بد منها في خطبة الجمعة عند الشافعي، لا بد من أن يحمد الخطيب ربه، وأن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يقرأ آية، يعني أقل شيء يقرأ آية من القرآن، ولا بد أن يوصي الناس بتقوى الله عز وجل، ثم يدعوه. ونلاحظ هاهنا في حديث جابر بأن التشهد لم يذكر، يعني ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لكن عموم قوله صلى الله عليه وسلم: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء، نعلم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة كان يتشهد ويذكر نفسه باسمه العلم، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالتشهد في خطبة الجمعة مطلوب. طيب، قول جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته من أجل أن يسمع الناس، واشتد غضبه واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. نستفيد من هذا القدر من الحديث: أولا، استحباب أن يرفع الخطيب صوته، وثانيا، استحباب أن ينفعل بكلامه، بالكلام الذي يلقيه، ما يتكلم مع الناس وكأنه يعني يقرأ نشرة أخبار، بل لابد أن ينفعل بالكلام الذي يلقيه. فإن بعض الناس إذا خطب فإنه يصيب السامعين بالنعاس والنوم، لا، لابد أن ينفعل بالذي يلقيه. ثم ثالثا، استحباب قول: أما بعد، وقد قال بعض أهل التفسير بأنها فصل الخطاب، الله عز وجل قال: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب عن داود عليه السلام، قال بعضهم: فصل الخطاب قول أما بعد. وقد اختلف في أول من قالها، فقيل أول من قالها قس ابن ساعدة، وهو الرجل الحنيفي الذي ما كان يعبد الأصنام، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض كلامه وهو صغير، وأخبر بأنه يبعث يوم القيامة أمة، وكان يخطب في الناس يقول لهم: أيها الناس، من عاش مات ومن مات فات. وكان يخطب في الناس يقول لهم: سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، يعني يدلهم على عظيم صنعة الله عز وجل في كونه. وقيل بل أول من قالها أما بعد هو داود عليه السلام، داود النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بعد، هذه أيها الإخوان لا بد منها في خطبة الجمعة أو في كل كلام، يعني من أجل أن يفصل بين يعني أوله وصلبه أو مضمونه ثم آخره: أما بعد. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا أن أن الخطيب يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم: فإن خير الهدي، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي. قال الإمام النووي رحمه الله: ضبطت بضم الهاء وفتح الدال وبفتح الدال وإسكان بفتح الهاء وإسكان الدال، يعني ضبطت فإن خير الهدى، وضبطت وخير الهدي. أما على رواية الضم فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فمعناه الدلالة والإرشاد، الدلالة والإرشاد، وهي الهداية التي أثبتها ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم حين قال له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما الهدى الذي هو بمعنى اللطف والتوفيق فهذه لا يملكها إلا الله، وهي التي نفاها ربنا عن نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالأمر بالمعروف مأخوذ من هذا الكلام، ثم النهي عن المنكر في قوله صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار، كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. وكلمة البدعة أيها الإخوان تطلق على الشيء الجديد المنشأ على غير مثال سابق، الشيء الجديد المنشأ على غير مثال سابق، ومنه سمي ربنا جل جلاله البديع، البديع، بديع السماوات والأرض، أي منشئهما على غير مثال سابق. وأما البدعة أيها الإخوة، البدعة فيمكن تعريفها بأنها التقرب إلى الله عز وجل بما لم يدل عليه دليل شرعي، تقرب إلى الله بما لم يدل عليه دليل شرعي. بعض العلماء كالإمام عز الدين بن عبد السلام رحمه الله قسم البدعة إلى أقسام خمسة، فذكر أن هناك بدعة واجبة، بدعة واجبة، وذكر لها مثالا تدوين العلوم والرد على الملاحدة، تدوين العلوم والرد على الملاحدة، يعني مثلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دون علم يسمى علم النحو، وآخر يسمى علم الصرف، وثالث يسمى علم البلاغة، هذا ما كان موجود، لأن القوم كانوا يتكلمون العربية سليقة ويفهمون القرآن بداهة. طيب، وأيضا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم ما جمع القرآن في مصحف واحد، ما دونت السنة، بل في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهاهم عن الكتابة، يقول لهم لا تكتبوا شيئا إلا القرآن من أجل أن لا يختلط. ثم فيما بعد أذن لهم عليه الصلاة والسلام. فالعز بن عبد السلام رحمه الله يقول تدوين العلوم والرد على الملاحدة هذه من البدع الواجبة، ثم يذكر البدعة المندوبة، قال كبناء المدارس. أيضا في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان هناك مدارس يعني مبنية، لكن فيما بعد احتاج المسلمون إليها فبنيت المدارس، بنيت المدرسة النظامية والمدرسة الجوزية، وهذه التي خرجت فحول العلماء وكبار الفقهاء. ثم هناك البدعة المباحة، وهي التوسع في المطاعم والمشارب والملابس. يعني معلوم بأن الصحابة رضوان الله عليهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلبسون كلباسنا هذا، ما كانوا يأكلون كطعامنا الذي نأكله اليوم. قد حصل توسع في المطاعم والمشارب والملابس والمراكب والمساكن وما إلى ذلك. ثم البدعة المكروهة والمباحة، الأمر فيها البدعة المكروهة والمحرمة الأمر فيها ظاهر. وبعض العلماء يعترض على هذا التقسيم، يقول من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم قوله وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. مثلا الآن قضية التوسع في المطاعم والمشارب هذه ما يمكن نسميها بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيها، وربنا جل جلاله أذن فيها، قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وفي الحديث كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. الإنسان لو ابتعد عن الإسراف وابتعد عن المخيلة بمعنى الكبر والخيلاء، بعد ذلك له أن يأكل ما يشاء ويلبس ما يشاء. كذلك قضية تدوين العلوم هذه، نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن، قال اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه. واحد من الصحابة اسمه أبو شاه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما وطلب أن يكتب له هذا الكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة اكتبوا لأبي شاه، فهذا إذن في تدوين العلوم. وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه يقول ما أعلم أحدا أكثر حديثا مني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. يعني أحيانا عبد الله بن عمرو بن العاص كان يدون ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا علم ذلك أيها الإخوة الكرام، فالبدعة نوعان، بدعة حقيقية وبدعة إضافية، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. أما البدعة الحقيقية فهي التي لا يدل عليها دليل شرعي، التي لا يدل عليها دليل شرعي. مثلا من أبشع بدع زماننا تقديم العقل على النص، تقديم العقل على النص. الآن كثير من الناس قد يكون مسلما ومحبا للدين، لكنه يقول أنا لابد أن أقتنع، أو هذه المسألة ما دخلت عقلي، أو بأن هذا الكلام يصادم العقل. طبعا ما في شيء في الشريعة تصادم العقل أبدا، لكن هناك أشياء في الشريعة العقل يستطيع تكييفها واستيعابها، وفي أشياء فوق إدراك العقل، يعني الغيبيات عموما هذه فوق إدراك العقل. يعني مثلا قضية أنه في يوم القيامة يوجد صراط جسر مضروب على جهنم، هو أحد من السيف وأدق من الشعر، ويمضي الناس فيه على حسب أعمالهم، منهم من يمضي كالبرق الخاطف، ومنهم من يمضي كالريح المرسلة، ومنهم من يمضي كأجاويد الخيل، ومنهم من يتعثر فتخدشه كلاليب جهنم ثم ينجو، ومنهم من يكدس في النار. العقل ما يستوعب كيف يكون جسر أحد من السيف وأدق من الشعر، كيف نمشي عليه؟ خلاص يا أخي، هذه ليست مسألة عقلية. كون أن الله جل جلاله يعظم خلق الكافر في النار حتى يكون ضرسه مثل جبل أحد، ضرس الكافر مثل جبل أحد، هذه أيضا ما نستطيع تكييفها بعقولنا. كذلك بالنسبة لإدراك الحكمة، العقل قد يصل إلى الحكمة وقد لا يصل. فهناك مثلا أحكام في شرعنا بيّن ربنا علتها، لما حرم علينا الخمر بيّن بأن الشيطان يوقع بيننا العداوة والبغضاء، لما حرم جل جلاله الزنا قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لما حرم علينا الخنزير ذكر علة فإنه رجس، والرجس هو النجس، لكن بعد ذلك ما فصل جل جلاله في الحكمة التي من أجلها منعنا من الخنزير. فالمقصود بأن تقديم العقل على النص مسلك وبيل، وإنما العقل مع النص دوره أن يجتهد في الفهم، أن يجتهد في استنباط الحكمة، ثم بعد ذلك قد يصل إليها وقد لا يصل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذه من البدع الحقيقية الموجودة في زماننا. أيضا من البدع الحقيقية، يعني كما ذكر الشاطبي لها أمثلة، مثلا أن يصلي الإنسان صلاة بركوعين وسجدة واحدة، هذا عمل باطل، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أو أن يصلي صلاة أن يفتتحها بالتسليم ويختتمها بالتكبير، يعني ينكسها، هذه أيضا يضرب بها وجهه، هذه بدعة حقيقية، واضح أيها الناس؟ أو أن يصلي صلاة محل القيام يتشهد ويقرأ القرآن في الركوع والسجود، هذه أيضا صلاة باطلة لأنها بدعة محدثة في الدين لا يتقرب بها إلى الله عز وجل. طيب، هناك بدعة إضافية، البدعة الإضافية فيها شائبتان، من ناحية الأصل يدل عليها دليل شرعي، ثم من ناحية الكيفية والكمية لا دليل عليها. فأنا تصاحين نقول البدعة الإضافية فيها شائبتان، من ناحية الأصل يدل عليها الدليل الشرعي، أما من ناحية الكيفية والكمية فلا يدل عليها دليل. وقد ذكر العلماء لذلك مثالا، صلاة الرغائب وهي في الجمعة الأولى من رجب، يصلي بعض الناس صلاة يسمونها صلاة الرغائب. طيب، يمكن صلاة الرغائب في بلادنا هذه ليست معروفة، لكن هناك صلاة ليلة النصف من شعبان، هذه نجدها في مساجد، يعني ليلة النصف من شعبان يتسابق الناس بين العشاءين لهذا الأمر. فمن ناحية الدليل الشرعي يدل على أن الصلاة مستحبة، النفل عموما مطلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لن تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. لكن من ناحية الكمية والكيفية وتحديد الزمان، قال الإمام النووي رحمه الله: وصلاة الرغائب في الجمعة الأولى من رجب وصلاة النصف من شعبان بدعتان قبيحتان مذمومتان، بدعتان قبيحتان مذمومتان. والذي يقول هذا الكلام إمام كبير من أئمة الشافعية، الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي العلامة الكبير شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: هاتان الصلاتان بدعتان قبيحتان مذمومتان. وقيس على ذلك أشياء كثيرة مما يمارسها الناس، تجد أنها بدعة إضافية، يعني الشرع دل عليها، لكن بعد ذلك الالتزامها في زمان أو مكان أو كيفية أو مقدار، من هذا الاعتبار تكون هذه يعني بدعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دائما في خطبة الجمعة كان يحذر من البدعة، ويخبر بأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولذلك أقول خطبة الجمعة ينبغي أن تكون موجهة للناس في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وربطهم بالآخرة وشحذ هممهم نحو العمل الصالح، هذا الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عمال بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فكره. رواه مسلم. عمار بن ياسر رضي الله عنهما هو من السابقين الأولين، أسلم قديما وعذب في الله، وفيه نزل قول ربنا جل جلاله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وعذب أبوه وعذبت أمه سمية بنت خياط رضوان الله عليهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بهم وهم يعذبون يقول لهم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وكنيته أبو اليقظان، أبو اليقظان. والنبي عليه الصلاة والسلام تنبأ بأن عمارا سيموت مقتولا، قال: يا ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يا ويح عمار تقتله الفئة الباغية. وقال: إن عمارا ملئ إيمانا من رأسه إلى مشاشه. أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رجل من أهل الإيمان، وقد قتل عليه من الله الرضوان في موقعة صفين. صفين. فيذكر هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة. المئنة العلامة والأمارة، العلامة والأمارة، مئنة من فقهه. يخبر عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان كلما كانت خطبته قصيرة هذا دليل على أنه فقيه. لماذا؟ لأن الإنسان الفقيه يستطيع أن يأتي بالمعنى الكثير في الكلام اليسير، يعني يأتي بالمعنى الكثير في الكلام اليسير، ويأتي بجوامع الكلم التي يستفيد منها الناس معنا. لكن لو أن الإنسان لم يكن فقيها فإنه سيبدئ ويعيد ويكرر ويطنب ويطيل ويردد العبارات مرة بعد مرة، مما يدفع بالناس إلى السآمة والملل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحث في هذا الحديث يخطب في الناس أن يقصر خطبته ويطيل صلاته، يعني صلاة الجمعة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيها بالجمعة والمنافقون، بسورة الجمعة وسورة المنافقون، أو كان يقرأ بسبح والغاشية، فهذه هي السنة. فيستفاد من هذا الحديث استحباب تقصير خطبة الجمعة قدر الإمكان، ويستفاد من الحديث أن قصر الخطبة علامة على فقه الإمام، ويستفاد من الحديث استحباب طول الصلاة طولا لا يشق على المأمومين، استحباب أن يطيل الإمام صلاة الجمعة طولا لا يشق على المأمومين، يعني ما يطيل طولا الناس يتمنون معه الخروج من الصلاة، لا. مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم للصحابة إن منكم منفرين، وقوله لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، فيطيل طولا لا يشق على المأمومين. ومما يعين على ذلك أيها الإخوان وحدة الموضوع، أن يكون موضوع الخطبة واحدا، فإنه يستطيع أن يعني يحكم كلامه ويحصره. أما لو كان الخطيب يتنقل في 10 موضوعات ويريد أن يقدمها كلها فإن ذلك يفضي به إلى إطالة الخطبة. وكذلك أيها الإخوة الكرام مما يعين على ذلك التحضير، تجهيز، يعني ما يصعد الإنسان المنبر فيخلط خط عشواء، لا، بل لا بد أن يهيئ الآيات التي سيقولها، الأحاديث التي سيسردها، يتحقق من صحتها، ما يأتي بحديث مكذوبة موضوعة، وما يأتي بقصص مختلقة ما أنزل الله بها من سلطان، لا، بل يعلم بأن الله سائله عما يقول، لأنه يقف في مقام قام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصلح أن يصعد على المنبر من غير تجهيز ويخبط خط عشواء يشرق ويغرب ويأتي بأحاديث لا خطام لها ولا زمام، بل بعضهم قد يخطئ في الآيات، ما أقول أنه ينسى كلمة أو ينسى آية، بل يخطئ حتى في يعني بناء الآية نفسها. فمثل هذا مما يزهد الناس في صلاة الجمعة. وكذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعالج القضايا الوقتية، يعني مثلا حين يأتي أسامة ليشفع في المخزومية التي سرقت، النبي عليه الصلاة والسلام يعالج هذا على المنبر ويبين للناس بأن هذا الأمر ممنوع، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وحين يسمع صلى الله عليه وسلم بأن 3 من الصحابة، واحد منهم يريد أن يتبتل ما يتزوج النساء، وآخر ما يريد أن يأكل اللحم، والثالث يريد أن يصلي فلا يرقد، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعالج هذا الأمر على المنبر ويقول والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالمقصود أنه مما يحبب الناس في خطبة الجمعة أن تكون معالجة لمشكلاتهم، باحثة في قضاياهم، متحدثة عن واقعهم الذي يعيشون يعني فيه. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانت خطبته، حث الناس على الاستعداد للآخرة والتقلل من الدنيا والسعي في رضا الله عز وجل، هذا هو المطلوب في خطبة الجمعة. كذلك خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعليما، تعليما للناس، يعني إذا دخل داخل وجلس النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أن يقوم فيصلي ركعتين، ويقول للناس إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، وكذلك حين يدخل داخل يتخطى رقاب الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا هذا اجلس فقد آذيت وآنيت، أنت تؤذي الناس بهذا التخطي. ومن العجائب، والعجائب جمة، أن الإمام اليوم لو فعل ذلك فإن الناس ينكرون، يقول لك ده قطع الخطبة ويتكلم مع الزول أو يتكلم مع الناس. طيب يا أخوان، الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كذلك أيها الإخوة الكرام، خطبة الجمعة مظنة لإحياء السنة، ولذلك مر معنا أن سيدنا عمر رضي الله عنه لما قرأ على المنبر آية سجدة نزل فسجد وسجد الناس معه رضوان الله، فهنا أحيا هذه السنة، سنة سجود التلاوة. طيب، نقف عند هذا الحد إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.